فين انت وقلبي ولا ايه همين ولا بين اتنين ولا ايه همين ولا بين اتنين ولا ايه همين ولا بين اتنين على اللي اتراحتي متفقين انت وقلبي ولا ايه همين ولا بين اتنين على قلة راحتي متفقين انت وقلبي هات قلبي وروح مطرح مطروح هات قلبي وروح مطرح مطروح هات قلبي وروح وهات قلبي Batman. تروح ما تروح هالقلبي وروح.